لما نكحلتي العيون ما فكر في بقلبي لما نكحلتي العيون ما فكر في بقلبي ضربتيني بجناية وهديتني حيل البيا شديدة ما فكرتي بشير.